هكذا العلم، هكذا العلم، ليس عندنا علم إلا هذا، أن تنظر في الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن كان محتجا على مثل هذه المسألة بأنها ليست شركا فليأتي بآية أو حديث أو قول للصحابي وعلى العين والرأس. إذا لم يأتي بواحد من هذه الثلاثة فحينئذ قوله نرمي به عرض الحائط ولا كرامة. لماذا؟ لأنه لا حجة في غير الكتاب والسنة. فإلزام الناس أو تجويز أو تسويغ الشرك الأكبر به كوني قد أفتى به فلان وفلان، هذا لا شك أنه من الحكم بالطاغوت وليس مما حكم به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ هذا الذي يجب أن يكون عند ماذا؟ عند طالب العلم، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الكبار المتعلقة بالتوحيد والشرك. توحيد والشرك، إذا جئت تحكم أو تبحث مسألة كالديمقراطية أو التصويت للدساتير الكفرية الطاغوتية ونحو ذلك، لا تقول فلان قال وفلان لم يقل، فلان أجاز وفلان لم يجز إلى آخره، هذا لا، هذا هوس ولا يكون طريقا لأخذ الحكم الشرعي، وإنما تأخذه من الكتاب والسنة. فما دل على الكتاب والسنة تعلم ماذا؟ أنه باطل، وإن جوزه من جوز، ليس كل خلاف وجد حادث، قلنا المسألة فيها خلاف. ولذلك أجمع أهل العلم عمليا، الموافق والمخالف أجمعوا على أن المسائل البدعية التي حكم عليه بكونها بدعة في باب المعتقد أنها لا تحكى خلافا. وما وجدنا في كتب أئمة السنة أن يقولوا ماذا؟ العمل الظاهر فيه قولان، هل الله عز وجل يخلق أفعال العباد أم لا فيه قولان، ما قالوا هذا ولا نص، وإنما يذكرون الحق ويقول ماذا؟ خالف المبتدع القدرية المعتزلة الجبرية ونحو ذلك، فصنفهم بماذا؟ ببدعتهم، ولم يجعلوا أقوالهم ماذا؟ خلافا سائغا. فإذا وجد من يفتي بجواز التصويت للدستور قلنا ماذا؟ هذا باطل، هذا كفر أصلا، حينئذ لا نصنفه ونجعل المسألة خلافية ونقول فيها قولان لكونه قد وجد من خالف، لا، وإنما ننظر إليها باعتبار الشرع. فليس كلما حقي خلاف اعتبرناه، وإذا وجد خلاف حادث نقول هذه المسألة موجودة في الكتاب أو لا، دل عليها الكتاب أو لا، دل عليه قطعا هذا. فإذا لم يدل الشرع على مسألة التحاكم إلى شريعة الله تعالى، إذن دل على ماذا؟ ليس كذلك؟ حينئذ نرجع إلى الأصول. ولذلك ابن القيم رحمه تعالى بين لك المنهاج الذي تسير عليه، وإذا لم تتمسك بهذا المنهاج فلا خير فيك يا طالب العلم إذا لم تعرف كيف تطلب العلم. إذا أردت أن تثبت الأحكام الشرعية لتعمل أنت، لسيما في مسائل العقيدة والتوحيد وما يقابلها، حينئذ نقول هذا له منهاج، إذا لم تتمسك به حينئذ تطلب ماذا؟ تحرص على طلب العلم على أي شيء من أجل أن تقلد، حينئذ تأخذ كتابا وتفهمه وانتهى الأمر. إذا كان الإنسان سيعيش على التقليد هذا من أسهل ما يوصل إليه.